رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل الشرح كتاب باب فضل صلاة الجماعة من كتاب السلاتي من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ المقدسي رحمة الله عليه. توقفنا عند أواخر الباب، نسأل الله أن نتمه. الحديث الخامس والسادس والسابع اقرأوا أيضا كل الحديث هم بقيت ثلاثة بس. طيب اقرأ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال لحفصة قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا فيها لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ما قلتش فيها ليه؟ لا أدخل إيه؟ ما قلتش فيها أنت؟ أنا وين؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، هذا ختام باب فضل صلاة الجماعة. وهنا المصنف رحمة الله عليه يعني أتى بأحاديث ظاهرها بأنها يعني فيها إشكال عند بعض الشراح، بأنها ما مناسبة هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في النوافل على باب فضل صلاة الجماعة، أنه قال: صليت معا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. فيعني أشكل أو على بعض الشراح ما سبب هذا الحديث. بعضهم قال بعد ما فرغ النبي بعد ما فرغ المؤلف من أحاديث فضل صلاة الجماعة في الفرائض، أراد أن يبين السنن الراتبة التي هي ملحقة بالفرائض. وبعضهم قال بأن ظاهر الحديث كأنه من لفظ ابن عمر قال: صليت مع رسول الله، فكأنه صلاة النافلة تجوز جماعة، لأن هنا المع، فإما أنك تقول مع هنا المقصود بها مطلق المعية أو تقصد بها المعية في الصلاة. والحقيقة أن وإن كان ظاهر الحديث صليت مع صلى الله عليه وسلم ركعتين أن يظهر لبعض الناس أنه كأنه صلى معه جماعة، ولكن هذا غير المقصود من الحديث أو من الأحاديث، لأن التقصير الشرعي عند أهل العلم وعند الفقهاء بأن صلاة الجماعة صلاة النافلة لا تشرع جماعة إلا في المواطن التي أتى فيها الدليل. وأما مقصود هنا عمر رضي الله عنه وأرضاه صليت مع صلى الله عليه وسلم ويطلق مطلق المعية، يعني كأنه صليت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة، كأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة في المسجد، ثم بعد ذلك صلى النافلة الراتبة بعد الفريضة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاته في وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فهذه كان المقصود منها صليت مع النبي كأني صليت مع حضرة النبي في حضوره وقد رآني النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه يعني تبين قد تكون يعني سبب والذي يجعل يبين ذلك حديث عائشة الذي جاء بعده بأن النبي عائشة كانت توصف ركعتي الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه المقصود بأن وقوع صلاة النافلة الراتبة بعد صلاة الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وجه المناسبة. أما مسألة أن صلاة الجماعة النافلة يعني تكون جماعة، فهذا كما قلنا يعني بعيد أن مجهور الفقهاء إلا ما فيما أتى الدليل، لأن صلاة النافلة الجماعة أو صلاة النافلة تنقسم إلى قسمين: قسم يعني جاءت فيه جامعة ومنها صلاة التراويح عندما جاءت في رمضان عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد، لكن هم صلوا خلفه الصحابة رضوان الله عليهم فصلى بهم أول يوم ثم أو أول ليلة ثم الثانية وفي رواية ثالثة، ثم امتنع بعد ذلك وأرشدهم إلى الصلاة في البيت، ثم سن ذلك بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه جعل صلاة التراويح، ثم إلى يومنا هذا. وإن كان هناك خلاف بين الفقهاء على مسألة هل الأفضل صلاة التراويح قد بيناها من قبل في المسجد أم في البيت. وأما باقي الصلاة النافلة الجماعة هي أتى فيها أيضا من صلاة الاستسقاء نزول المطر وطلب نزول المطر، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، هذه أيضا صلاة الجنازة، هذه كلها شرعت فيها. أما غير ذلك فما لم يأتي به الدليل فلا. فصلاة الليل الأصل فيها فرادة، لذلك احنا ننكر ونقول بأن من جمع الناس في غير رمضان على صلاة الليل أيا كان سببه، يدرب الناس على الصلاة في نصف شعبان في ليلة 27 رجب قبل رمضان استعدادا لرمضان كما يفعل عند بعض الفضلاء، ولكن هذا الكلام لا أصل له، وأن الأصل عند السلف الصالح بأن صلاة الجماعة لا تشرع قصدا، خاصة صلاة الليل لا تشرع قصدا إلا في رمضان. إلا في رمضان. وانتهي بس عشان أنا انتهي وأنا أخذ منكم استشكالاتكم إن شاء الله عشان المسألة هي مهمة بعد ذلكم. فقال فأهل العلم قالوا لذلك لا تشرع هذه التقصد. وأما ما جاء في السنة من حديث ابن عباس عند حديث ميمونة رضي الله عنه عندما بات عند ميمونة خالته رضي الله عنها وقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف قام من الليل وآخر حديث المشهور فقام النبي فكبر وصلى فقام ابن عباس وتوضأ فجلس أو فقام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه. هذه حديث وحديث آخر لابن مسعود أنه قام فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، هذا كله لم يكن تقصدا، قال موافقة بأنه لم يتفق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول جاء أخ يصلي في بيتي وأراد أن يصلي فجاء صاحب له كان معه قام صلى بجانبه لا إشكال، أما أن يتفق الجميع أو يتفق على تقصد يوم الثلاثاء عند بعضهم ويوم الخميس عند بعضهم ويوم عند وأيام أخرى يقوم فيه ليل جماعة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ذلك الأصل في النافلة أن تكون خاصة صلاة الليل أن تكون على إفراد إلا ما جاء في رمضان وغير ذلك. هذه مسألة وصلاة العيدين أيضا يضم فيها صلاة الجماعة. المهم أكثر الدليل في ذلك والنبي لم يأتي الدليل غير فلم يأتي. قال في هذا الحديث بعض المسائل بأن هذه السنة التي بيانها عمر رضي الله عنه وارضاه وهي التي اختلف فيها أهل العلم على كم السنة الراتبة، هو بيّن في هذا الحديث ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين وركعتين وركعتين بعد المغرب وفي ركعتين بعد العشاء. هنتكلم عن الراتبة الآن سنبين في الشرح. فعنا جاء حديث آخر لعائشة قالت أربع صلى في بيتها أو في حجرتها رضي الله عنها أربع قبل الظهر. إذن عندنا رواية باثنين قبل الظهر ورواية بأربع قبل الظهر، وبعد الظهر اثنين وبعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين، ثم رواية حفصة التي جاء بها المصنف أيضا في الحديث السادس على أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما طلع الفجر. إذن عندنا مسألة السنة الراتبة الراجح عند أهل العلم اثنتا هو على انهم اثنين قبل الفجر واربع قبل الظهر واثنين قبل بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء ليتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الاثنين عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طب متى يعني هذا؟ هل كل يوم لك بيت في الجنة صليت 12 ركعة ام كيف يكون لك البيت في الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى لله 12 ركعة 16 ركعة في اليوم او الليلة بنى الله له بيتا في الجنة، فأنت كل يوم بتصلي 12 ركعة بيوليك بيت في الجنة أم هذا؟ نعم نعم. ليه لا؟ وليه ما لا؟ ومن ذلك فضل الله كتير ما يشاء والله الراجح الصحيح عند أهل العلم بأن المسألة على المداومة، لأن من داوم على هذه الصلاة بنى له بيتا في الجنة. من داوم ليس كل ما صلى كل يوم كان له بيتا في الجنة، الحديث على هو على حكم صلى. فهذه نعم. طيب الأصل نقول في السنن بأنها الصلاة الراتبة بأنها غير مطالب بها الفرد. نقول أن الحديث هنا يبين السنة الراتبة، يبين أولا الأصل أن السنة لا تجب على المكلف، السنن على سبيل الندب والاستحباب، والدليل على أن السنن ليست على التكليف على سبيل الندب والاستحباب. ما الدليل من السنة على أن السنن الرواتب ليست وجوبا على المرء؟ ليست وجوبا. حديث الأعرابي قال هل علي غير؟ قال لا إلا أن تطوع. حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال فهم أطاعوك فأعلمهم، لأن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. دل ذلك على أن ما غير الخمس صلوات ليست، ودل ذلك على صلاة الوتر كما قلنا أو الوتر ليست أيضا فريضة، لأن هو هذا الحديث يبين ذلك أيضا. طب لماذا سميت السنن هذه بالرواتب؟ قالوا بعض أهل العلم لأنها رتبت على الفرائض، يعني جاءت بعد الفرائض فقالوا هذا من باب الترتيب، رتبت بعد على الصلوات الخمس سواء قبل أو سواء بعد كما سنبين. فدل ذلك أن هذا الترتيب توقيفي، إذا السنن الراتبة توقيفية لا اجتهاد فيها، إنها رتبت على الصلاة. لذلك تجد في صلاة قبل الفجر وفي صلاة بعد مثل المغرب والعشاء وفي صلاة مثل الظهر قبل وبعد وفي صلاة إلى العصر لا قبل ولا بعد، عن الراتبة، نتكلم عن سنن الراتبة. فهذا جاء الترتيب توقيفيا من الشارع فسمي عند أهل العلم أن هي سنة راتبة، منها ما كان قبلي كما قلنا ومنها ما كان بعدي. وقد تكلم أهل العلم في الحكمة في الرواتب القبلية والبعدية، قالوا بالنسبة للقبلية بأن المرء عندما يدخل مثلا المسجد أو حتى لو صلى في بيته وكبر ودخل في السنة فإنه يجهز نفسه لصلاة الفريضة، لأن أعظم الصلوات على الإطلاق لصلاة الفرائض، لما قال في الحديث القدسي حديث النبي قال الله عز وجل ما تقرب إليه عبد بحب إليه مما افترضته عليه، ثم بين بعد ذلك وهذه تبين فضل الرواتب وما زال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فيصل المرء إلى محبة الله عز وجل ومحبوبية الله عز وجل بالنوافل. المهم بأن قول القبلية هي مقدمة سنة مقدمة للفرائض التي أحب إلى الله عز وجل، فالمرء عندما يتدبر السنة القبلية ويدخل فيها يجهز نفسه فلما تأتي وقت الصلاة أو بعدها يؤذن للإقامة أو يأتي للإقامة يدخل وهو في حالة من استقاء يعني من القبول على الله عز وجل انه كان في صلاه مقدمه لهذا لهذه نعم هذه من اسباب القبليه. ومن اسباب البعديه قالوا بان المرء في صلاته لابد ان يصيب بعض الشرود او بعض النقص في الصلاه، فلا احد يستطيع ان ياتي بصلاه كامله على قدرها، فاتت السنه البعديه لتجبر هذا النقص الذي هو موجود في صلاه المرء، فعندما يتنفل بعد ذلك في الصلاة الراتبة يجبر ما جاء في النقص كما جاء في حديث سلم في محاسبة العبد، فقال الله عز وجل يقول للملائكة انظروا إلى صلاة، وجاء في معنى الحديث انظروا إلى الفرائض فإن كانت تامة قال اكتبوها تامة، فإن كانت ناقصة فانظروا إلى النوافل أو السنة الراتبة التي عنده فتكمل بتجبر بهذا النقص، هذا في معنى الحديث. لذلك تبين فضل الراتبة من أهم يعني فضل الراتبة، ويكفي بها أن من يداوم على هذه السنة الراتبة يبنى له في الجنة، وهي تجبر ما عنده من نقص وتؤهله إلى حسن الصلاة. لكن هذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها الكثير، أحيانا سنة الراتبة الناس تأتي بها سريعة وتأخذها كأنها تكملة، مع أنه لا يعلم بأن الراتبة هذه يعني تجبر له ما عنده من نقص وتجهزه للصلاة، لا يهتم بها كثيرا، وهذه يعني هذا فقه يعني الله يغفر الله لنا جميعا كثيرا ما يعني المرء يعني إما أن يفرط في الراتبة ويعني أن يدخل متأخرا ويرتب فيها، أو من لا يصليها للأسف مع أنه في أحوج ما يكون انه يهيئ نفسه لذلك. لذلك الراتبه لها يعني فوائد جمه وعظيمه جدا، وهي اعظم النوافل على الاطلاق، هي السنه الراتبه اعظم من السنن او من النوافل المطلقه. نقول اختلف اهل العلم في مساله العدد من سنن الراتبه، والراجح كما بينها اللي هم اللي تكلمنا عنهم نعم، ونقول هنا يعني نحل الاشكال الذي جاء في حديث ابن عمر بانه قال ركعتين قبل الظهر، وحديث عائشه اربع، فهذه طب الآن هل السنة اثنين واثنين الأربعة واثنين أما السنة كل الكل إيش فيها عندك؟ لا ما تعمليش كده، أريد تدبر. الآن ابن عمر قال اثنين واثنين، هل هذا تناقض؟ وعائشة قالت أربعة واثنين، ولا تناقض يعني مرة أفعل أربعة واثنين ومرة أفعل اثنين ممكن لأنه لحظة بس أربعة شافوا لا اثنين فلا يمنع يعني اثنين والاثنين يبقى هي أربعة واثنين ده لا يمنع ده وهذا يقول أن وجود الاثنين لا يمكن صلى الله عليه وسلم الصحيح قول ابن تيمية رحمة الله عليه جمع بين ذلك كله، قال هذا من الخلاف التنوع وهذا ليس من خلاف التضاد، والسنة أنك تأتي بكل بالكل، بل بعضهم ارتقى بعد ما شفنا القلب أنك تأتي بالجمع تصلي ستة واثنين يعني تأتي بابن عمر اثنين وتأتي بعائشة أربع ثم تأتي بالاثنين اللي انت وصل، لكن ابن تيمية قال يصلى بهذا ويصلى بهذا، بل من السنة أن تصلي بهذا وتصلي بهذا. نعم هذا صحيحين بالضبط. عائشة أيضا هذا لذلك قال هو المسألة هي تنوع تنوع هذا، فالثانية قال هذا يفعل وهذا يفعل، هذا من السنة هذا من السنة، لكن من كان حريصا على الثنتي عشر ركعة فلابد أن سيأتي بالأربع والاثنين، لكن لا لذلك بعضهم قال الجمع اللي قلت لك بعضهم قال بالفضلاء يصلي أربع واثنين فأتى ثم يصلي اثنين واثنين يبقى صلى كم كده؟ ستة واربعة عشر. هو أتى يعني افهم هذا المقصود ابن تيمية يقصد انك ممكن تأتي بحديث عائشة تطبقه ثم تأتي بحديث ابن عمر وتطبقه يعني هذا ظاهر القول انا وتحتاج لتحقيق اقولها لان هذه ممكن ينكر عليها احد ويقول هذه يعني لكن انا لذلك توقعت قلت لك نعم هذه لكن انا قلت بعض مشايخنا يقول في شروحات يقول لا ممكن ينفذ الاثنين يعني ياتي بقول ابن عمر ياتي بقريش حقيقه هذه تحتاج ليه يعني نظرة. نقول بداية شرح الحديث فيه لفتة ابن عمر عندما تكلم رضي الله عنه وما بدأ بصلاة الظهر ماذا بدأ بصلاة الظهر ولا بدأ بصلاة الفجر؟ هي أول صلاة فرض هي أول صلاة الظهر؟ متأكد؟ تكلمنا عن دي قبل كده احنا؟ طب ليش هي أول صلاة الظهر؟ من قال ابن عمر؟ كده يعني هي بعافية؟ لا لا لا مش عافية أمال إيه طيب؟ هو في طلب علم غير دليل عشان أول صلاة في ينفع؟ أنت قلت إيش؟ أول صلاة في النهار يعني؟ أنا قلت حضرتك هو يعني هو ده دليل؟ طب ما في أول صلاة في الليل طب اللي مش أول صلاة في النهار فجأة أول صلاة في النهار بين الليل والنهار أنا عايز دليل يا أخو مش عايز طقم حاجة زي يقولوا لما نزل سيدنا جبريل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وعلمه أول صلاة أيوة أقول كده لما نزل سيدنا جبريل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أنت تقول إيش يا حبيبي حديث جبريل في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فذكر ابن عمر كان موافقا في في لكن لأن إحنا بينا بأن ليس هذا معناه بأن صلاة الظهر أول صلاة وقلنا إن هي الراجح أنها ليست هي أول صلاة طيب صلاة الفجر أقم صلاة لدلوك الشمس ايش فيه؟ الاول ما ذكر ذكر لدلوك الشمس لا بس هذه ليس فيها ما تساعدك في التنصيص يعني احنا نقول هو الان بدا كما بدا جبريل عليه السلام في امامته في صبيحه الاسراء فبين له ذلك نقول هذه يعني فامره بالقيام وصلى كما جاء في جبريل فجاء ابن عمر ايضا يبين بان السنه القبليه كما جاء عليها الصفه طيب بينا في مسألة هذه المسألة الظهر اثنين قلنا وبعد اثنين وبين الخلاف حديث عائشة حديث ابن عمر وقلنا بأن صلاة ثم ذكر بعد ذلك إيش صلاة المغرب السنة البعدية للمغرب وهذه ثابتة في الحديث وأيضا هناك سنة قبلية للمغرب وأن لم تكن راتبة لأنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثلاثة ثم زي الاعتكاف قال لمن شاء وكان في خلاف عند بعض العلم وكان الصحيح الراجح كما بينا بأن هناك كانت ليست راتبة كذلك سنة القبلية للعصر ولم تكن أيضا راتبة أربع ركعات كما جاء في السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبل العصر وقلنا هذه ليست راتبة ثم منع الصلاة بعد العصر ليس هناك سنة بعدية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ثم ذكر الصلاة بعد العشاء ركعتين بعد العشاء وهي السنة البعدية للعشاء أيضا جاءت في هذا الصحيح وأيضا ثم ذكر رغيبة الفجر ويسمى رغيبة الفجر وأهل العلم قالوا رغيبة لأنه رغب فيها وفيها فضل عظيم كما جاء في عائشة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر كان مثلا في جاء في السنن ما يترك صيام ثلاثة أيام من الشهر اللي هم الثلاثة العشر والرابع عشر والخامس عشر وركعتي الفجر والوتر هذه كان ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر دل ذلك على لأن شدة تحري النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أو رغيبة الفجر وكانت له سنن في صلاة الفجر نقول يعني بأنه كان له بعض السنن كان يقوم من الليل ثم عندما يؤذن ابنه مكتوم للمؤذن لصلاة الفجر كان يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع وكانت عائشة حتى ثم يضطجع إذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بعضهم قال سنة بعضهم قال هي واجبة وأن لم يضطجع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر صلاته باطلة من الذي قال ذلك؟ ابن حزم قال بأن الرسل من لم يضطجع بعد صلاة ركعتي الفجر فصلاته باطلة على أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عائشة جاءت حسنة المسألة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني جلس يحدثني وإن كنت نائمة اضطجع فدل ذلك على أنها ليست بشرط في صحة الصلاة وهذا الصحيح الراجح قول الجمهور لأنها من السنن وقالوا العلة بذلك أو الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كثيرا وكان يأتي بالسور الطوال يعني كان في ركعة واحدة ممكن يصلي بالثلاث السور الطوال فكان يقوم الليل فيجهل فكان يأخذ هذه الجزئية من الوقت ليريح بها البدن لأنه هذا يغفل عنها أيضا حتى من الذين يقوموا الليل لماذا؟ تجد يقوم الليل كثيرا ثم عندما يأتي لصلاة الفجر ينام. مش ينام يصليش، يدخل المسجد بقى ايه يعني ايه وشه شاحب وبيجر في رجله ان هو يعني كانه يعني اتى بما لم ياتي به. ما انت الان فرطت في الفريضه اللي هي اهم وقعدت تقوم الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صلى الله عليه وسلم لو كان ياخذ هذا القسط ليتقوى به على صلاه الفريضه. لذلك لابد للاخ الذي يقوم الليل ومن الله عز وجل بالطاعه بانه يعني لابد ان يراعي ذلك، لا يفرط، لا يجعل حاله اثناء فريضه الفجر انه مجهد ومرهق ولا يستطيع ان يتدبر الايات ويكون قائم الليل كله. يا اخي الفريضه عند الله احب من النافله. قم قم من الليل ما استطعت، ولكن تدبر انك تقوم في الفريضه وانت مستيقظ وانت تعلم ما يقول الامام وليس نصف نائم ونصف يعني في بعضهم ينام في السجود اصلا. فيعني هذه من التعب. فهذه مساله كان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يضطجع لهذه، قال احدى هذه العلل، وهذه رغيبه الفجر كما قلنا. نحاول أوجز لأن الوقت الآن احنا نريد أن ننتهي من هذه. ثم بعد ذلك هنا في خلاف بين أهل العلم في مسألة هل للمرء أن يتنفل، متى توقف التنفل في صلاة الصبح؟ يعني الآن أنت تقوم الليل، هل تقف عند أذان الصبح أم لك أنك تصلي نوافل مطلقة إلى الإقامة؟ بعض أهل العلم قالوا ما أذن الصبح توقفت عن النافلة المطلقة، وقالوا يقول لا تصلي إلا ركعتي الفجر فقط وليس لك غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، يعني لا صلاة بعد أذان الصبح إلا ركعتي الفجر، فلا تصلي غير ركعتي الفجر بل تصلي بعد ركعتي الفجر. وبعض أهل العلم قالوا بأن للمرء أن يصلي بين الأذان والإقامة ما شاء، لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هو النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلي الليل فالصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الفجر، فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة. وجه الشاهد، أنا عارف أنك رحت عشان كده بجيبك، أعرف أنا أفكر في وجه الشاهد، فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الفجر، إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة. فأمسك دي ما لهاش علاقة بالمسألة، أمسك عن الصلاة يعني بعد ما تصلي الفجر ما تصليش حاجة تاني، مش موضوع. قال الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الفجر، يعني جعل يصلي من الليل ما شاء فالصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي الفجر. في ايش دي مسهلة، في ايش؟ فلما صليت الفجر يبقى من الاول الليل الى صلاة الفجر لك ان تتنفل تنفل مطلق. هذا معناه ايش؟ انك لك ان تتنفل بين الاذان والاقامة. وان كان الاولى انك تترك حديث لا صلاة النهي يقدم على الحاضر يقدم على المبيح، فانك تصلي بعد الاذان ركعتين الفجر، ولكن ان صليت في البيت ركعتين الفجر ثم ذهبت الى المسجد فاردت ان تتركع في صلاة كل المسجد فلك ان تفعل ذلك. ولانك لان سندخل مسألة هل الفرائض في البيت أفضل أم الفرائض في المسجد، لأن أسف النوافل في البيت أفضل أم في المسجد. هذه يا خلاف ما أدري ندخل فيها من نكتفي طويلة شكرا خلاص احنا نرجئ هذا عشان ساعة خلاص تأخرنا طيب خلاص احنا المباح قدر الله رجع حضرتك لو جزء الفاضل ده ممكن ناخده دلوقتي ناخده خلاص ممكن 10 دقايق انا داخل 10 دقايق ماشي عشان ننهي الباب ماشي جيد طيب انا بقول ماشي لا طيب لا نتكلم في مسألة الان هل الأصل في هل صلاة الفرائض صلاة النوافل الأفضل فيها أن تصلى في البيت أم تصلى في المسجد؟ هذه اختلف فيها أهل العلم على نقول ممكن ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الشافعي والنخعي، قال بأن أفضل صلاة النوافل تكون في البيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فتعلق الشافعي رحمة الله عليه بالعموم في هذا الحديث بأن كل النوافل، حتى أنه عنده أيضا صلاة التراويح في المذهب المعتمد عند الشافعي التراويح في رمضان الأفضل عنده في البيت، وإن كان متأخرين من الشافعي أو المحققين بعد ذلك من المالكية الذين قالوا بقول الشافعي من صلاة التراويح في البيت أفضل، وافقوا الحنابلة المتأخرين بأن الأفضل متأخرين أقول بأن للمصلحة العامة أن تصلى في المسجد، ولكن مذهب الشافعي لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وعنده علة بجانب الحديث حتى لا تختلط بالفرائض. وحتى ايضا لا تختلي البيوت من الصلاه. قال عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلوا في البيوت وجعلوها قبورا. وجاء في معنى الحديث. فاذا الاصل من هذا القول الاول الثاني قالوا ينظر للمصلحة. إن كان يفعلها في المسجد أفضل له خشوعا وتجمع للخواطر يفعلها في المسجد. يعني أخشى أن يقشى عليه إن تركها للرجوع يفرط فيها ولا يصليها فيصليها في المسجد. يعني فصل المسألة رجع فيها للأفضل خشية في الخشوع وفي جمع الخواطر الخاطر في الصلاة وفي ألا يتركها ولا يعني يسأل عنها. فقالوا هنا يصليها في المسجد. وقول الثالث قاله مالك أو في عند المالكية فرق بين الليل والنهار واستند لهذا الحديث. أنا ليش جبت المسألة هذه؟ لأن استند لهذا الحديث قال في النهار يصلى في المسجد وفي الليل يصلى في البيت. قال لأن ابن عمر قال ولكن يشكل عليه قال لأن ابن عمر قال صلى قبل الظهر والجمعة ولكنه أشكل على مالك بالعشاء أنه قال صلى المغرب والعشاء فهذه فينا الليل. فذلك هذا القول أضعف الأقوال بالتفرقة بين النهار والليل لا يساعده الدليل في ذلك. ولأنه مالك الحديث ابن عمر جاء في المغرب والعشاء فهذا في الليل فلا يساعده بذلك. إذن القول الراجح هو أن الأصل في النوافل تصلى في البيت. هذه من النوافل الانفراد طبعا. اما النوافل اللي فيها جماعه كمثلا الكسوف والخسوف وغير ذلك والجنازه وصلاه العيدين الصح فيها ان تصلى في الجماعات. صلاه الاذى ركعتين الجمعه ايضا حدث فيها ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وورد انه صلى في البيت. وبعدين قال ان صلى في المسجد يصلي اربع وان صلى في البيت يصلي اثنتين او العكس ان صلى في المسجد اثنين وان صلى في البيت صلى اربع ولو فعل ذلك ايضا من التنوع. في هذا الحديث ايضا بعض الفوائد لروايه الاخ عن اخيه جواز رواية الأخ عن أخيه أو عن أخ عن أخته. لأن ابن عمر روى في الحديث الثالث عن حفصة رضي الله عنها وأرضاها فقال وكان لا أدخل. وهذا فيه أيضا فائدة سنبينها. المهم هذه رواية حديثية جواز رواية الأخ عن أخته وهذا لا يقدح في الروايات سواء كان ذكر أو أنثى. أخيه نعم نعم ما نقصد طبعا ما نقصد الأخ عن أخيه. أيضا فيه جواز أخذ العلم عن النساء لأن احنا أخذنا هذا الحديث عن من؟ عن حفصة والذي يليه عن حديث عائشة أيضا سيأتي معنا. فخاصة إن كانت أعلم بالواقعة وهي أعلم لأنها من زوج النبي وقال وكنت لا أدخل عليه. فهذا يدل على أن المرء من مرؤاته أنه لا يدخل على الأغراب ولو كانوا في أوقات لا يصح فيها. لأنه قال ابن عمر وكنت لا أدخل عليه فرجع إلى حفصة ليعلم رضي الله عنه وأرضاه ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي تقول من مما تقول إيه واذكرنا في بيوتك في كنا ما يطلع عليكم من الكتاب والحكمة. هذا من الحكمة التي أمر الله عز وجل بهم أن هي السنة. نعم هذه الألوة. هذه أيضا فيها عدم دخول الشخص كما قلنا ليس من المرئات أو من المرئات عدم دخول الشخص في هذا الوقت ولا يستأذن عليه. لأن ابن عمر مع أن أخته كانت عند زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكن أن يعني لكن كان يمنعه هذا الوقت أن يستأذن ويدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم من مرؤات ابن عمر رضي الله عنه وعدم تقول لي أن أزيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. طيب آخر حديث عائشة اللي قالت فيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي لفظ ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. التعهد أي المحافظة. يعني إيش تعهد أي المحافظة؟ يعني يحافظ على هذا الشيء وتجديد العهد به. يعني تجديد يعني يحافظ ويجدد ليس مرة لا يجدد المسألة. وهذا تبين بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص كما قلنا بأنه لم يكن يترك لا صيام الثلاث أيام ولا ركعتي الفجر ولا صلاة الوتر إلا في حضر ولا سفر. وهذه تدل على شدة عظم هذه الصلاة صلاة ركعتي الفجر. يعني خير من الدنيا وما فيها. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وفي ركعتين خير من الدنيا وما فيها. قول الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. فهو يقول خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما عليها. والله لو تدبرنا أجور تأتينا ونحن يعني لا نفعل ركعتي. حتى قالت عائشة بأن النبي كان يتجوز فيها قالت لا أدري أصلى بعد الفاتحة سورة أم لم يصلي أو قرأ بعد الفاتحة سورة أم لم يقرأ إنه كان يقرأ. وذلك ورد أنه من السنة ونحتاج إلى مراجعة في الحديث سورة قراءة سورة الكافرون والإخلاص. نعم. فهذه ولكن هي قالت ولا أدري أقرأ بعدها أم لا، لدل أنه كان يتجوز فيها لأنه كان يقوم الليل فكان يريد أن يصليها ثم بعد ذلك يعني يدخل بعد ذلك نعم الفرض. هذا يعني آخر الكلام في الفوائد المستنبطة بهذا هذه الأحاديث الثلاثة. نكون ختمنا بفضل الله باب فضل صلاة الجماعة. الأسبوع القادم ندخل في باب الأذان وفيه ما فيه من الخلافات في حكم الأذان وفي صفة الأذان عند المذاهب الأربعة، إن كل مذهب له في الأذان عدد من الجمل كما يقال الشافعية عنده الحنابلة والمالكية والأحناف، وهل الأذان فرض كفاية أم سنة عند الجمهور وألفاظه ومعانيه. إن شاء الله نتعرض ليها الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله أستغفرك وأتوب إليك. السؤال سريع بس، حضرتك كنت بتتكلم صلاة النافلة جماعة، قلت حضرتك إن هي ما تجوز غير في الحاجات اللي فيها جمع. ما جاء فيها رغم إن الحديث الأول هنا اللي إحنا كنا بنتكلم عليه اللي هو صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش بعض الناس، أنا بتكلم حضرتك بعض الناس ممكن يستدل بالمعة دي إن هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. فقلنا الرأي مرجوح لأنه بين الحديث حديث عائشة وبين حديث حفصة بصلاة النوافل الراتب. وهو ما قلنا هو بعضهم قال إن وجه الحديث في الباب إنه جماعة للنوافل، وقلنا هذا بعيد لأن المعية الأصل فيها لما تطلق مطلق المعية، يعني لما تأتي في اللغة المعية تطلق فيها المطلق مش إنك أنت مش المخالطة، ودي بيناها في العقيدة. لما تأتي المعية الأصل فيها المطلق المصحبة، يعني يقول سرت والقمر معي، مش القمر نزل صار معايا، لا صاحبا للقمر بنوره، مفيش مخالطة. فهو ده الأصل، إلا أن يأتي دليل قرينة على أن هو كان فيه مخالطة فنقول هو صليت مع النبي الأصل فيه مطلق المعية بأن النبي كان موجود معه موجود. أما أن تكون جماعة لابد يكون في قرائن، والقرائن التي جاءت بأن لم يصلي أحد مع النبي جماعة. اللي هو الآن في بعض الإخوة في أحد المساجد أنا عارف يعني بيصلوا يعني مش يوم ولا معين ولا شهر، السنة كلها يجتمعوا الليل ويصلوا بعض ويختموا ختمة تهجد صلاة تهجد حبل الفجر بساعة ساعة ونص ساعتين ليليا أو يوميا طول السنة يختموا ختمة ويرجعوا تاني. طب تقدموا ليه؟ قالوا احنا لو كل واحد يصلي واحد في البيت بينام ما يصليش، فاحنا نتعاون على فعل خير ولا نخصص وقت ولا يوم ولا ليلة ونجتمع ونصلي. مش بيخصصوا يوم، هم اتفقوا تقصدوا الصلاة. هو لو هيقعدوا السنة كلها بيعينوا بعض، طب مفيش واحد بعد سنة بقى عنده همة الواحد خلاص يصلي لوحده؟ لو كان خيرا لسبقونا، يعني هم أحرص على الطاعة من الصحابة. كان مميت خير من الله كان مدخل من مداخل الشيطان. أنا أقولها بصراحة، أنا دي هذا مدخل من مداخل الشيطان. طب أين هذا؟ ما هو يعني أين هذا من السلف الصالح؟ الصلاة الليل اللي هي في الأيام الماضية ديت ليلة السنة الجديدة، ليلة السنة الميلادية كثر كلام كتير جدا، أشد البدع وجدال كتير، أشد البدع اللي موجودة اللي مخصصوا ليلتهم ويقول لك وتدعي من الساعة 12 إلا شوية وتصلي ركعتين وتستقبل السنة الجديدة. هذا يعني جهل عبادة وقتها. قالوا هذا عبادة وقتها، قالوا نحن نرفض البدعة ونكره البدعة ولكن نحن هم يعملون كذا وكذا. فالموضوع أصبح فيه خلاف كبير. ما عندي غير لو كان خيرا سبقونا، ألم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هذا التقويم؟ لم يكن عندهم اليهود لهم سنة والنصارى لهم سنة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بأن تصلوا في هذه الأوقات؟ في إيش هذا؟ أنا أتكلم الآن أصبح هذا المسألة بالذات. أنا أعرف خلاف كبير جدا. لا هو مش خلاف حضرتك، ده ابتداع جديد مش خلاف. لم يكن في السلف في الآراء. لا مفيش ما تقول لحضرتك خلاف آراء، يعني ما هات كتب السلف وكتب الفقهاء الذين قالوا بأن يعني نقوم بليلة رأس السنة بتاعت هؤلاء فتقوم تصلي فيه. بعد ايش ما انت ابتدعت ده، هو الشيطان جه لبس لهم المساله الان، ما تسيبهم بيعملوا اللي يعملوه، انت مالك ومالهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينه وكان اليهود بيفعلوا اللي بيفعلوا، بيراضوا وبيشربوا الخمره وبيفعلوا، كان ايش بيفعل؟ والنصارى كانوا في الكنائس ومصامعهم وفي خلافه عمر عليهم العهد العمر ايش اللي وكانوا بيفعلوا جوه كنائسهم ويعلم ذلك، انت مالك ومالهم الان؟ الاصل في العباده التوقيف. نعم هذا أمر منتهي، مسألة منتهي. أنت كده خصصت الآن بالليلة دي بعبادة وتدعو الناس والرسائل رايحة جاية عشان نستقبل العام الجديد بعبادة وشارك ركعتين لركعة في العام ده وركعة، يعني حاجة يعني هو وجه البدعة عشان مخطية تخصيص الليلة بعبادة. أنت عندك البدعة بدعتين، لا عندك بدعة أصلية حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية اللي أنت تجيب أو أصلية أنك تأتي بشيء مش موجود زي المولد، المولد ده ما كانش موجود، بقى بدعه ايه اصليه، يعني انت بتاتي وفي بدعه اضافيه، يعني ايه انك تخصص نصف شعبان، نصف الاصل في الصلاه اللي انها جائزه، زي ما الاخوه بيعملوا بقى اللي الشيخ بيتكلم عنه دلوقتي، بيقول الاصل في الصلاه اللي انها ايه جائز، فتاتي تخصص، اما تخصص الجماعه الليل او تخصص ليله لنصف شعبان او سواء معراج على القولين، هذه تبقى بدعه اضافيه، او انك تاتي بقى بعباده جديده بقى دي زياده على الاصل، انك تحتفل بالاحتفال اللي هم احتفلوا بتاع المولد ده، ده اصلا مش موجود، اصله مش موجود، لكن الصلاه في وقت معين دي بدعه اضافيه، وكل هذا من البدع. المكان اشكال هنا يا شيخ دلوقتي حضرتك، او مش اشكال يعني، حضرتك حديث ابي هريره وسامي خليلي بثلاث ركعات الفجر والوتر وصيام ثلاثه ايام، هنا لم يذكر ان هم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، حديث ابي هريره نفسه ما ذكرش الكلام ده. طيب حضرتك بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في سفر وحضر، هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما ده حديث عائشه الثاني غير ده، غير حديث اوصاني الخليل، حديث عائشه بالسنن بالجمع ده حديث اوصاني الخليل، ما تعيش مفيش تعارض، بتكلم عنه حديث السنن، حديث اخر حديث السنن ان مثلا كان لا يترك هذه الثلاثه، حتى في السفر الصيام ما هو اصل المساله لا سفر ولا حضر، حديث صحيح مفيش نزاع، نعم لا هو صحيح صحيح، يعني هذا حديث مبينه في حديث اخر، حديث اوصاني الخليل هذا نعم قد تكون هو قال ثلاثه ايام في حديث اخر، لكن حديث الثاني اللي بقول عليه في السنن تنصيص على هذا، هو الحديث الثاني ده ما فيهوش نزاع في لا ما اذكر لا في نزاع لا، بس لكن انا بلاقي انه صحيح نعم، جزاكم الله خير عليكم.